وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الحصة الماضية اتفقنا على أننا نقرأ كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. سنقرأه ونعلق على مواضع يسيرة منه، فليس الغرض أن يشرح، لأن الكتاب مقارب واضح بين، يعني مواضع معينة منه يمكن أن يعلق عليها تعليقات يسيرة. في هذه الحصة نعلم شيئا عن المراحل التي مر بها هذا العلم في يعني وقت وجيز، فأقول وبالله التوفيق، من المعلوم أن هذا الدين قد بني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأن الله تبارك وتعالى تولى حفظ كتابه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا شك أن من جملة حفظه حفظ السنة، فالقرآن بين المسلمين هو بين دفتي المصحف متواتر معلوم لا زيادة فيه ولا نقصان، ومن حفظه حفظ السنة التي هي بيان له، لأن الله تعالى أوكل إلى نبيه البيان، ونزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء، الذي تبيان لكل شيء، تبيان لكل شيء بتفصيله وارد هذا، وتبيان له بتأصيله، ومن تأصيله إحالته على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونزلنا إليك الذكرى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فحفظ الله كتابه وحفظ كذلك سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بتقييد من يحفظها بخلق الأسباب التي تكون مؤدية إلى حفظها. وقد اعتنى المسلمون بحفظ القرآن الكريم حفظا وتدوينا وكتابا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يكتبوا غير القرآن، أن يكتبوا غير القرآن، قيل خوف الاختلاط، وقيل حتى يصرفوا همتهم واهتمامهم إلى كتاب الله تبارك وتعالى. ومع ذلك فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب أحيانا الرسائل والكتب لبعض الجهات، وكان بعض الصحابة يكتب، وفي ذلك العهد لعهد الصحابة لم يكن الناس محتاجين إلى التدقيق في الناقلين من الرواة، لأن الناقلين كانوا هم الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو سمعوا ممن سمع منه، إما أن يكون الصحابي سمع بنفسه، وإما أن يكون قد سمع من الصحابي إن كان صحابيا وهو مرسل الصحابي، فلم يكونوا محتاجين إلى التدقيق في الرواة. فلما أتلعت الفتن رأسها وظهرت أولى البدع، واحتاج بعض الناس إلى أن يقووا باطلهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتزيد عليه، لأن لكلامه هيبة في النفوس، فإذا سمعه الإنسان أذعن. فلما حصل ذلك أخذ الناس يفتشون عن الأسانيد ويبحثون عن من يقبل من الرواة ومن لا يقبل، لأن الأمر دين، فلينظر ينظر المرء عن من يأخذ دينه. وأخذ الاهتمام بهذا العلم الذي هو علم الحديث من حيث روايته أخذ يظهر، وأنتم مثلا ترون في موطأ مالك رحمه الله تعالى، وهو الذي كتب في القرن الثاني، وهو الذي أملي أو دون في القرن الثاني، واشتغل به مالك نحو من 40 عاما، كان مالك رحمه الله يتحرى بحيث لم يكن يأخذ الحديث إلا عن من يعرف من أهل بلده من المدينة، ونحى نحوه الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، فلم يكن يأخذ الحديث إلا عمن يعرفه من أهل الحجاز. ثم عندما التقى بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعرف علمه ووثق منه، قال له: دلني على الحديث لأخذ به كيفما كان شاميا أو عراقيا. وأخذ هذا العلم يبرز ويظهر، وكتبت فيه أمور يسيرة مقاربة. فمن الذين كتبوا شيئا مثلا الشافعي رحمه الله في كتابه الذي يسمى مختلف الحديث، وهذا علم من علوم الحديث، علم من علوم الحديث وهو مختلف الحديث. وتكلم أيضا على بعض الأحاديث في كتابه الأم، في كتابه الأم وفي كتابه الرسالة. وكذلك الإمام أحمد وما نقله عنه تلاميذه رحمهم الله تعالى ورحمه من كلامه على الرواة وعلى الأحاديث، كانوا يسألونه عن كثير من الأشياء فيجيبهم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم جاء الإمام مسلم فجمع صحيحه وجعل له مقدمة بين فيها بعض ما كان يراه من مثلا الحديث المعنعن وطبقات الرواة وما إلى ذلك. وقبله كان شيخه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قد كتب كتبه الثلاثة في التاريخ، التاريخ الكبير وغيره، تحدث عن الرواة وعن من أخذوا ومن أخذ عنهم وقومهم. وكذلك الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن، هذا أيضا رسالته إلى أهل مكة معروفة، ذكر فيها منهجه في سننه والأحاديث التي ذكرها فيها وما درجة الأحاديث التي سكت عنها، وكونه كان يعتبرها صالحة كما جاء عنه. وكذلك الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو أيضا من تلاميذ مسلم، فإنه ختم كتابه الجامع، ختم هذا الكتاب بكتاب العلل الصغير، وله كتاب آخر ذكر فيه شيئا من هذا العلم أيضا. وذكر في أثناء روايته للأحاديث تعقب كثير من الأحاديث وبين ضعفها أو صحتها أو حسنها، وتكلم على الرواة وعلى الاتصال وغيره، ونقل كثير من أقوال شيخه البخاري رحمه الله تعالى في الأحاديث التي أوردها، لأن البخاري صحح كثير من الأحاديث خارج صحيحه. وقد ذكر أهل العلم لأن من أول من صنف في علم الحديث أبو محمد الرام هرمزي المتوفى سنة 630 في كتابه المحدث الفاصل، ثم جاء من بعده الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في الكتاب المعروف المطبوع في هذا العلم، وهو معرفة علوم الحديث. الحاكم هو صاحب المستدرك على الصحيحين، والحاكم توفي سنة 540. وجاء أيضا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 63، فألف في صناعة الرواية كتابه الكفاية في علم الرواية، وكتب كتابا آخر في آداب الرواية سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. وقد قال بعض أهل العلم إن كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. وجاء بعد ذلك القاضي عياض ابن موسى اليحصبي المالكي المتوفى سنة 44، فكتب كتاب الإلماع. ثم بعد ذلك جاء الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح المتوفى سنة 643، فجمع شتات هذا العلم الذي كان مودعا في الكتب التي تقدمته، جمع ذلك كله ونظر فيه ونسقه في كتابه المعروف بعلوم الحديث والمشهور بمقدمة ابن صلاح. جمع في هذا الكتاب ما تفرق في كتب من تقدمه. ثم عكف الناس بعد كتاب ابن الصلاح على كتابه، على هذا الكتاب عكف الناس عليه، ما بين شارح ومختصر وناظم ومعلق. ومن الذين اختصروه ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. كتاب ابن الصلاح هذا أيضا كان مادة للحافظ زين الدين العراقي رحمه الله، إذ نظمه في ألفيته. والحافظ زين الدين العراقي توفي سنة 86، وهو كما هو معلوم شيخ الحافظ ابن حجر، وقد زاد على ابن الصلاح زيادات أشار إليها في نظمه، وشرح ألفيته بنفسه، وهو شرح مقارب خفيف. من اشتغل بألفية العراقي يعني يشتغل بهذا الشرح أولى من أن يشتغل بشرح الحافظ السخاوي رحمه الله تبارك وتعالى، فهو شرح حافل لا يوجد مثله، ولكنه مطول يأسر على الإنسان أن يشتغل به في أول أمره. فإذا الحافظ السخاوي رحمه الله شرح ألفية العراقي في كتاب له، وقد طبع مؤخرا طبعة أنيقة جيدة أشرف عليها بعض أهل العلم في رسالة الدكتوراه التي حصلوا عليها. وقد نظم السيوطي أيضا رحمه الله ألفيته ونحى في مباحثه التي ذكرها فيها منحى العراقي، وزاد عليه زيادات وشرحها أيضا بنفسه. وشرح السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى كتابا للنووي اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح، اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح في كتاب سماه التقريب. فجاء السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى وشرح هذا المختصر اللي هو المسمى بالتقريب للنووي، شرحه في كتاب بشرح حافل هو تدريب الراوي. صاحب هذا الاختصار معروف، وهو الحافظ أبو الفداء عماد الدين، عماد الدين إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى، المولود سنة 171، المتوفى سنة 74، وهو حافظ مؤرخ صاحب تفسير القرآن وفقيه أيضا. تفسير القرآن الذي كتبه لم ينسج على منواله، إذ أنه يفسر القرآن بالقرآن ويفسره بالسنة ويورد الأحاديث ويعقب على ما فيها من ضعف في الغالب، وينبه على الإسرائيليات في الغالب، ويورد الآثار السلفية مختصرة بحيث يذكر في القول في التفسير من قال به، فيسميهم في الغالب من غير ذكر رواية. أسلوبه سهل مقارب لا تكلف فيه، وهو كما هو معلوم من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكنه عني بالعلم في هدوء من غير مناقشة المخالفين. الإمام ابن تيمية رحمه الله اشتغل بالرد على المبتدعة وعلى الضلال وعلى الرافضة وعلى غيرهم، وابن كثير رحمه الله اهتم بنشر العلم مع جلالة قدره وسلامة منهجه وصحة عقيدته، إلا أنه لم يكن في أسلوبه على أسلوب شيخه. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى كان شديدا على المخالفين بالحق، ولكن ابن كثير كان يختلف عنه في هذه المسألة، فكان لين الأسلوب هادئا. ولكل جهده واعتباره. وكان الحافظ ابن قيم الجوزية أيضا دون شيخه في هذه المسألة، ولذلك تجد الناس أقبلوا على كتب ابن كثير لأنها خالية من هذه المجادلات، وهذه المجادلات وهذه الردود وبيان الحق هذا مطلوب، هذا مطلوب، ولكل وقت نوع من العلم قد يجدي في وقت ولا يجدي في وقت. مثلا تجدون أن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله كان يعيش في دولة العبيديين، بعض شيوخه كان يختلف عنه في منهج دعوته، كان شديدا وهو كان ملاينا، تمكن لدعوته بهذا اللين. الإنسان يختار الأسلوب الذي يراه مجديا في إيصال الحق للناس، هذا هو الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. اختصر هذا الكتاب، اختصره وعلق عليه بعض أهل العلم منهم أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى تعليقات مفيدة في هذه الحصة، يعني في هذه الحصة إن شاء الله تبارك وتعالى كما قلت لكم نسرد نقرأ هذا الكتاب، وإن كانت هناك يعني تعليقات موجزة خفيفة يعني نذكرها. نشرع في قراءة الكتاب، نقرأ اليوم المقدمة حول الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا جزء من آية من سورة النمل، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير مما تشركون. أمر الله تعالى نبيه أن يحمده سبحانه على أن أعز أولياءه ونصرهم وخذل أعداءه وهزمهم، لأنه ذكر قبل ذلك قصة سليمان وقصة صالح وقصة لوط، كيف؟ وقصة لوط، ثم في ختام قصة لوط: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير مما تشركون. هذا نظير قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولهذه الآية نظير، وهي خاتمة سورة الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الذين اصطفاهم الله في مقدمة أنبياؤه ورسله، ومنهم صالح عباده، هم داخلون في هؤلاء صالح عباده، كما يقال ذلك في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام المذكور هنا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ليس هو التحية، لأن التحية إنما تقال للمخاطب أو ترسل إليه، ولا لا؟ المقصود إذن من السلام هنا الثناء على من سلم عليه، وإما سؤال الله تعالى أن يثني عليه. ومن أمثلته: سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على نوح في العالمين. وختمت السورة كلها سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ومن أعلم بصفات الله تعالى وبتنزيهه وبوصفه بما يليق به من غير المرسلين، لذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. قال: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. حتم شوفوا الإمام ابن كثير إيجاز اختصار، كان عمليا، رجل كان عمليا فقيها، كان يميل إلى الجوانب العملية، اختصر في الخطبة رحمه الله تعالى. أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام. فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام. معلوم بأن القول على قائله، معلوم بأن القول هو كأن ابن كثير هنا في ظاهر لفظه، وهو لا ريب أنه عالم يدري ما يقول، كأنه جعل القول هو الحديث فقط، مع أن القول كما هو معلوم هو أحد أقسام الحديث. فإن الحديث قول وفعل وتقرير وصفة، حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام تدخل في الحديث. الحديث أحيانا يكون مرادفا للسنة العلمية، إذا جاء الحديث مرادفا للسنة فهو مرادف للسنة العلمية، بمعنى كل ما هو منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير وصفة خلقية أو خلقية. وإذا كان مخالفا للسنة فإنه يكون أعم منها، ويكون المراد بالسنة السنة العملية من قول وفعل وتقرير. قال: فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب. تقدم أن الحاكم هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري، المتوفى سنة 405، وقد تقدم أن له كتابا يدعى معرفة علوم الحديث. أما الخطيب فهو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، المتوفى سنة 463، له كتابان: الكفاية في علم الرواية، والثاني الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. إذن هو بيّن بعض من اهتم بهذا العلم قبله: اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفائها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائض. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته، من مشاهير المصنفات في ذلك من الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه، عني هذا فعل ملازم للبناء المجهول، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان. سلكت وراءه، شوف تواضع، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه. إذن هو أشار بأن هذا الكتاب عبارة عن مختصر لمقدمة ابن صلاح، واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. كانت هناك أمور غير منظمة نظمتها وجمعتها في موضع واحد ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65 ينبغي أن يعلم بأن المقصود بنك أهل العلم من ذكر أنواع الحديث، من أنواع الحديث ما هو وصف للحديث نفسه، من أنواع الحديث ما هو وصف للحديث نفسه، كأن يقال صحيح أو ضعيف أو حسن أو مضطرب أو منقطع أو مرفوع أو مرسل، فهذا وصف للحديث نفسه، فهذا نوع من أنواع الحديث. ومنها ما ليس وصفا للحديث نفسه بل هو علم من علوم الحديث، فهو ليس وصفا للحديث نفسه بل هو من جملة علوم الحديث، لأنك إذا قلت مختلف الحديث هذا علم من علوم الحديث، غريب الحديث، طبقات الرواة، إذن هم سموه أنواعا، أنواع الحديث، بعضها هو فعلا نوع من أنواع الحديث وبعضها ما له يدخل في علوم الحديث، لأنه لا يوصف به الحديث، واضح كيف؟ فمراده بقوله وقد ذكر من أنواع الحديث 65، معنى ذلك هو يقصد بأنواع الحديث ما يوصف به الحديث فهو نوع من أنواع الحديث، وما هو متعلق بالحديث حتى يحكم للحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف أو غيره من الأوصاف التي يوصف بها الحديث. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة. شوفوا كلمة الملتقطة، معنى ذلك ابن كثير رحمه الله يعني يذكر عن نفسه أنه كان يلتقط، لأن العلم تلتقط، تأخذ منه كلمة ومن كلمة ثم بعد ذلك يجتمع عندك علم، فهو قال من الفوائد الملتقطة، ها؟ يعني يقول بعضهم بالالتقاط التقاط، اليوم شيئا وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. سؤال السيل نجري من قطرات الماء، وكذلك العلم يعني يلتقط الإنسان من هنا شيء ومن هنا شيء ومن هنا شيء حتى يجتمع في يده شيء كثير. لذلك قال ابن كثير مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي، حافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، هذا الكتاب اللي هو المدخل إلى كتاب السنن جعله البيهقي، جعله البيهقي رحمه الله تعالى، وهو أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة 458، فهذا الكتاب اللي هو المدخل إلى كتاب السنن جعله البيهقي مقدمة طويلة لكتابه السنن الكبرى، جعله مقدمة لكتابه السنن الكبرى. ذكر محقق الكتاب كتاب السنن الكبرى بأنه لم يبقى منه إلا اليسير قطع قليلة، فلم يبقى هذا الكتاب موجودا، قد يكون موجود لكن هذا محقق الكتاب وأحسب أنه قد يعني بحث، لكن مع ذلك فإن ابن كثير رحمه الله استفاد من هذا الكتاب، مع ذلك أنه كان موجودا في وقته. قال مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن وقد اختصرته أيضا، معنى ابن كثير كما اختصر كتاب ابن الصلاح اختصر كتاب المدخل بها، والإنسان الذي يختصر كتابا لا بد أن يكون عالما، لأنه إن لم يكن عالما فقد يحذف ما لا ينبغي أن يحذف ويذكر ما يمكن أن يستغنى عنه. في الذي يختصر الكتاب ليس كل واحد ينجم يختصر، ربما يختصر يعوره، لهذا اختصر هذا الكتاب اختصر غيره. وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شك. ابن كثير عادة لا يجود العبارة، لكن خطرات الجيم اجي كي اجي خلاص. فقد اختصرته على هذا النمط من غير وكس، يعني من غير زيادة ولا نقصان، معناه المختصر يعبر فعلا عن ماذا، يعني عما أودعه المؤلف في كتابه مما ينبغي أن يذكر ولا يخلف. والله المستعان وعليه الاتكال، هذه مقدمته. ثم قال ذكروا تعداد أنواع الحديث. تعداد، تعداد مصدر، عد يعد عدا، تعداد يعني عدد. ذكروا عدد أنواع الحديث، ونحن عرفنا بأن أنواع الحديث يعني تحت هذه الترجمة ذكر أنواع الحديث بمعنى أنواع الحديث التي الأوصاف التي يوصف بها الحديث وما يدخل في علم الحديث. فقال نقرأ هذه الأنواع، ذكرها من غير عطف: صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع. هذه الفهرس. وأنا أنبه هنا إلى شيء، فإنسان إذا كان يدرس فنا لا ينبغي له في المقدمة أن تعرف الفن خلاص يذكر كل الفن. أحيانا تجي مثلا لتعريف الشيء تعريف شيء في الأول تبدأ له، والطالب مازال بادئ، تروح تذكر له أنت تشرح له ذلك التعريف. مثلا نجيب لكم مثال، تعرف الحديث الصحيح كما سيأتي، كي تعرف هذا تقريبا كأنك ذكرت كل أنواع الحديث، لأنك تذكر ما ينبغي أن يتوفر فيه وما يفترض يخلص ذكر لكم شيء. وهذا لا ينبغي أن يحصل، لأنه ينفر الدارس المبتدئ. فمن العلم في مثل هذه المسائل، من العلم أنك تترك بعض العلم حتى لا تصدم السامع فينفر. وش منها؟ لكن إنما ذكر هذا هنا تعداد أنواع الحديث كأنه كالفهرس لما سيأتي. يعني يجيب لك مثال الكافر باش يدخل في الإسلام، باش يعني قبل ما ينطق بها يلقى يكون عارف معناها وقائم بمضامينها. تقبل منه الإسلام يقول لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومن بعد. لكن لو كان تقول له ما نيش قابل منك الإسلام حتى لا يعصم دمك ولا مالك ولا عرضك حتى تعلمها، لا. كذلك طالب العلم يأخذ بعض المسائل هذه ثم بعد ذلك يأتي بالتدريج شرحها وبيانها، فعندما ينتهي الكتاب يكون ألم بالعلم إلماما ما. أما من الأول تبدأ في تفاصيل غادي يجي في آخر، يعني كلامنا رفض مفيد مستقيم، استقيم فعل الأمر مثل ما قرأش فعل الأمر، مثل ما قرأش فعل الأمر. اللهم إلا إذا كان سبق له، إذا كان سبق له معليش، لكن إذا كان سبق له كلامنا رفض مفيد مستقيم قال استقيم فعل الأمر خليها هكا. يجي فعل الأمر تكلم له عليه، واضح كيف؟ قال صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلس، شاذ، منكر، ما له شاهد، زيادة الثقة، الأفراد، المعلل، المضطرب، المدرج، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه، كيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور مما نقل عن ابن كثير أنه لم يكن يهتم بالعالي والنازل، لم يكن يهتم بالعالي. يقولوا له هذا راه خرق للقاعدة اللي قلناها قبيلة، احنا مازال ما عرفنا ايش العالي والنازل ايش داو. لم يكن يهتم بالأسانيد التي هي أقل من غيرها عدد رجال، كان لا يهتم بها. واضح كيف؟ المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد بالأسانيد المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة من الأصاغر، المدبج ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء. عكسه من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من الذين قبله، نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط آخر عمره، الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواه، معرفة بلدانهم وأوطانهم. هذه الأنواع التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله في معرفة في علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح، أوردها الحافظ ابن كثير كما هي. وقال بعد ذلك: وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله، هذا هو الترتيب الذي ذكره أبو عمرو بن الصلاح. قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، معناه ابن الصلاح يقول بأن هناك يمكن أن نأتي على أنواع أخرى من الحديث، فهذا ليس هو الممكن، وإذ لا فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. ابن كثير نقاد يعقب على قول ابن صلاح رحمه الله: قلت وفي هذا كله نظر، بل في بسط هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، يعني هو لا يرى بأن هذه الأنواع من الأحاديث إما أنواع على الحقيقة وإما من جملة علوم الحديث. قال: وفي بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر. مثلا يمكن أن نقول بأن زيادة الثقات ما لها تدخل في الصحيح أو في الحسن، فلا تفرد بترجمة كما كنتم ترون مثلا في صنيع مالك. يمكن أن نقول مثلا المتابعات والشواهد هذه تكون مع الحديث الضعيف الذي يمكن جبره بالمتابعات والشواهد، يعني ابن كثير ينتقده من هذه الحيثية. وش يقول؟ يقول: بل في بسط هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض وكان أليق مما ذكر. معناه رأي يرفق بين الإمام ابن كثير رحمه الله، رأي يشفق ويرفق بالناس، يعني يريد أن يكون الأمر مختصرا قاربا. تشوفوا النظرة النقدية عند العلماء، يعني النظرة جيدة، لكن شرط أن لا يغلو الإنسان فيها وأن لا يتخذها سلما للطعن في الأكابر استنقاصه، بل يكون غرضه بيان الحق. إذ يمكن إدماج بعضها في بعض وكان أليق مما ذكره، ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها من بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. وصحيح كاين بعض الأنواع التي لم يذكرها ابن الصلاح فيما كل يذكر لمثال. طيب المرسل كان يمكن أن يذكر مع الأنواع الأولى، لا أن يذكر بعد مثلا المزيد في الأسانيد، والله ناسخ الحديث ومنسوخه، لأن ناسخ الحديث ومنسوخه هذا علم من علوم الحديث لا نوع من أنواع الحديث. ثم معرفة الصحابة مثلا، يعني يقصد بأن يعني شوف هذه المنهجية، معناه يقصد أنه كان ينبغي أن يذكر كل نوع مع نوعه، يذكر كل شيء مع ما هو أقرب إليه حتى يسهل ذلك على الدارس. لهذا قال: ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها من بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه، ونحن نرتب ما نذكره زين على ما هو الأنسب، على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. هذه مقدمته، تنظرون كيف أنه أورد الأنواع وعقب عليها بما يقتضي أنه أنها تحتاج وتفتقر إلى نوع تهذيب ومزيد ترتيب. نقرأ فقط من النوع الأول الفقرة الأولى ونكتفي لضيق الوقت. قال رحمه الله: النوع الأول الصحيح. النوع الأول الصحيح، قال: اعلم علمك الله وإياي. هذا كلام ابن الصلاح. لو أن الإنسان يدعو إلى لنفسه قبل غيره لكان أوفق بما ذكره الله تعالى عن أنبيائه ورسله وما جاء عن نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وهكذا. اعلم علمك الله وإياي. جزى الله ابن الصلاح خيرا، وهو دعا للقارئ قبل أن يدعو بنفسه، أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. ابن كثير رحمه الله تعالى لم يرتضي هذا التقسيم من ابن الصلاح. قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف. يعني هو يستدرك على ابن الصلاح في تقسيمه الحديث إلى صحيح، ولهذا قال صاحب الألفية: والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. قال الأكثرون، واش قال؟ قال أن الحديث، اعلم علمك الله وإياي، أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر. كيف بالنسبة إلى ما في نفس الأمر؟ جيد، إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا لا صحيح، لا بالنسبة إلى الاصطلاح، لا بالنسبة إلى الاصطلاح، لأنه بالنسبة إلى الاصطلاح الصحيح عندهم غير الحسن، والصحيح والحسن غير الضعيف، فهو يناقشه من هذه الحيثية. لكن في الحقيقة ابن الصلاح رحمه الله إنما يتحدث عن علم جرى فيه اصطلاح، والمتقدمون كان عندهم الحديث إما صحيح وإما غير صحيح، واضح كيف؟ لكن بعضهم يقول بأنه يعني الحسن هذا ورد عند أهل العلم قبل الترمذي، والترمذي هو من أعظم من نوه به وأشار إليه كثيرا في جامعه وفي سننه. هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، يعني مقبول أو مردود. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم إلى أكثر من ذلك. ربما هذا الاستدراك من ابن كثير، ماذا تقولون فيه؟ وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. كيف إلى أكثر من ذلك؟ نعم، لكن الأنواع كلها في الحقيقة هذه تنتهي إلى صحيح أو حسن، لأن الأنواع والعلوم الأخرى ما الغرض منها؟ ما الغرض من العلوم الأخرى؟ كلها تاع الحد، طبقات الرواة غيرها، كلها من المقصود منها كله. ربما بعض الأنواع ما يش الغرض منها هذا، لأن بعض الأنواع الغرض منها الحكم على الحديث، وبعض الأنواع الغرض منها فقه الحديث، لأن الحديث كما تعلمون علم الحديث، إما علم الحديث رواية وإما علم الحديث دراية. فبعض المباحث الغرض منها ماذا؟ الحكم على الحديث بالصحة أو بغيرها. وبعض العلوم الأخرى الغرض منها ماذا؟ يعني علم ناسخ الحديث ومنسوخه، الغرض منه الحكم على الحديث، والله يقول الحديث غريب الحديث، الغرض منه ماذا؟ يقول الحديث سبب ورود الحديث. إذن علوم الحديث، أنواع علوم الحديث كلها الغرض منها ماذا؟ الغرض منها هو أن يحكم على الحديث صحة أو ضعفا أو حسنا أو التفقه في الحديث بحيث يفهم. فهناك علم الحديث رواية وهناك علم الحديث دراية. لهذا هو يقول: وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. لكن يقال مثلا صحيح، لأن كلمة الصحيح مثلا إذا قلنا بأن هذا الحديث صحيح، أو من أخذ بالمرسل الحديث عنده صحيح، لكن وصف الصحة عند من أخذ بالمرسل يجمع ماذا؟ يجمع المرسل والمسند. إذن ابن كثير يستدرك على ابن الصلاح رحمه الله هذا التقسيم، وأحسب أن هذا الاستدراك يعني بعضه يمضي وبعضه لا يمضي. قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. نكتفي بهذا القدر، وإلى الحصة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.